بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه، واجعل جميع أقوالنا وأفعالنا خالصا لوجهك الكريم. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد، في البداية أيها الإخوة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك سلم معانتي جمعت معلتي شوعت جمال الثاني شحن 404 كمون 20 كلتن فبراير كلتا شحن 10 تشعة ميلادي زبغت سالين وصدو زلنا دروس ناي فقهي كاب كتاب منهج السالكين للعلام الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي، وكذلك من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، تابع لمجمع الملك فهد رحمه الله تعالى لطباعة المصحف الشريف في المدينة النبوية. وهذا الشريط هو الشريط 22 إذا كاسيت زي قصري عسران كلتن باركس لما عنت وسدا مسألة مالتيو. المسألة الرابعة، ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة، على من أراد قضاء الحاجة. حرام زخون مالتيو نحاد سب كالكل زوازك في أشياء محرمة لما عن تغنوستين مالتي حرامي كل كوليو زنقرزي مالتي. يحرم البول في الماء الراكد، تقدميتي أب ماي عقر عقر ماي أبزياء خنشين حرام، وفعله آثم خمس قبر دماني زنب اللو، لأنه هذا أذية للناس، لأنه زمايزي ويزي ستاهي ويزي حس أبولي مالتي. لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد. هذا الحديث متفق عليه، أي اتفق على صحته البخاري ومسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كالكيلوم مالتي انتايلوم كالكيلوم أب ماي راكد عقار مالتي، ومعنى الراكد الساكن الذي لا يجري، الساكن الذي لا يجري. ابتدأ زي وحج زي وحج ما يكوينو زي انتهي نبلو مالتي راكد نبلو عقار مالتي أبزو عقار ما يزي خيت شنو إلوم الرسول صلى الله عليه وسلم كالكيلوم. ولذلك أبو صول الفقه عند حرينا مالتي زي قاعدة زي خصفاز دلي يزحفها إن شاء الله خمزها خرت مالتي إن شاء الله. الأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم، إلا لصارف يصرفه إلى الكراهة أو الإباحة، إلا لصارف يصرفه إلى الكراهة. لذلك الأصل في النهي التحريم. بمسرة النهي تغل كونو زبلتبتيو حرام مخانط راح يزردان مالتي زيتي مسرته، إلا لصارف يصرفه إلى الكراهة. نب مكروه صلوء يزبل دساقر كال آية وحديث كنركب علينا نزي حرام زي زخففه نب منتاي نب كراهة صلوء كنبل نخل سلازي كم زلو ناهي حرام كتن حلو. إلا بخال حديث اندحر ماتيو أبزي ساعة زي كراهة زبل نهبو مالتيو. و بعض الأمور في باب جزاكم الله خير الآداب في الآداب الإسلامية إذن نحر كوينو قن كراها أتي قول الراجح مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنعل الرجل وهو قائم يعني أما هم تطولكم أي تؤسروا إلى هنا إذا قن بإسر تخوينو إذا أما زي لا لا تشدين على الحق لا تشد اللي هو زي إسر تخوينو مالتي تطول كان من تاي ونياتو هذا مظنة الوقوع يمكن كودغ خير بتطو خاسرو خذ المالتي إذا حجي كراهية براي الأصل التي تطول كمأسر تتدلي زلو من المباحات تمأسر لا شيء من المباحات أب عبادات زالتو أيكون لكن تكرها بالوزلو نخي ودق بتطو لا تشو خاسر كبل سانو خاسر خبل نخي ودق إذا حجي كراها في باب الآداب عند حركوين إذا قرائن كنرئي لنا هل الرسول صلى الله عليه وسلم إذن قال إذا خلق الأم وزلو تعبدا وإذ في نفس الوقت من باب الآداب من باب الآداب القباب سنسرع تغينه إذي بارك الله فيكم نرئي مالتي وليس كل الذي هو من باب الآداب مكروه مثلا من باب الآداب الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بيمينك وكل مما يليك كل بيمينك زي بالشمال محرم بس قامنا نبلغ محرم لكن تعلى سبب كنريء لنا مالتي فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله الشيطان نخيل شبه إنسل زخون زي حرام أب حرام يأتو لكن إذا أنا كان أنا لا تشخن بلاد نحنا سأنو خأسر كبل نخي ودق زيات أخوينا جن أنت تخون الله فقدتي أيكونت النهي أخن بلا خلنا إذا نهي زي أجن كراها يا نمن تاي نخي ودق طرح تجن بس قامو دبل عجن الشيطان شبه سلزله إذا نهي زي أ للتحريم واضح أبتي أسباب يختلف من حكم إلى حكم إما أن يكون محرما وهذا الأصل في النهي أو صارف مكروه زو سودو ترخيبنا نصوص أبز ساعة ذكراها نبلو وإذا نهي صنيحو الرسول صلى الله عليه وسلم كيف قدوا يقولوا ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة مثلا زيارة القبور أما جمرت من الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كالكلام ومنيرهم إذن ما خوفا من أن يقعوا في الشرك بدح رزقا أفكي لهم لهم التوحيد مسفلتوا التوحيد مسدلدلوا أفكي لهم لهم زيارة القبور ولذلك إذن حجي جائز ناهين يرود حري الرسول صلى الله عليه وسلم ألا فزوروها لهم أفكي لهم لهم كم زجرنا خلوخ الفلاليو يقبع فالشاهد أبزا حديث زياء الناهي تغينا للتحريم مخانو مخنياته فيها أذية أب ما يعقار كتشين إذي نبعلو نسبت قد ألغا بز مخنيات زي حرام كوينا عن البول في الماء الراكد أما يكعاني عقار يخرج بهذا القيد عقار كابن الرسول صلى الله عليه وسلم ها شباب اتوا حاجي لحر كوينو اتوا حاجي يوحج كوعج كل خا يخيد دا صري يزخي عقار تخوينو كن تشنتي ابو لو بزماي عقار زي قالو زيتي في اللي مالتي طيب الظاهريه قد محجو تغيسن يرا مالتي انت يا مزبلو انت يا مزبلو سبحان الله ازي بول زي مباشر كخونا له مباشر مالتهم بعلخات شونو أما شحان مسيكا انت داشنكا نزي شحان زد فيك هذا قالوا لا بأس زد حاني له نمنتاي الرسول صلى الله عليه وسلم زوالو لا يبولن أو نهى عن البول يعني مباشر زي أترد يوم ظاهرية تباهلهم زلو طبعا مذهب داود الظاهر يموسده وتبعه ابن حزم صاحب المحلة زب الكتاب اللوم وزيئتهم تشدد اللوم ابتي فهمني نصوص الكتاب والسنة بتظاهري خدوه أبتي قياس إنكار قيرو. ولذلك أتي أسباب أيريون اللون. هل الرسول صلى الله عليه وسلم دحاني انتدعى بعلقكم زي شنكم شحان تدفيكم وزي شنتزي دحاني لونه أتي ناهي مزي زلو أزياء سلزلو دي ولا يكون أزياء اللو مغنياته سواء حدث بعلو شينو مباشر ويدماني بشحاني بشحان شينو ماي إذا شحان زي أبز ما يزيد فيه هو أفسي سوى أبز ما يزيد في اللي قال له يا شباب يبلون كلت يا عزية ظاهرية لا تنهي مباشر تخينو إله غير مباشر لا بأس به لأنه خبز حديث زي وسائله لكن تي خلل زلوم أباب القياس أباب القياس أبزي صبقرهم نتي على الأسباب أيفهمون سلزخون ولا يمسك ذكره بيمينه تخليتي نهي زلادماني بيمانو حفرة أي حزي لمنا استنجاء واستجمار كنقبر كلنا بيمان زي كل كلي وهو يبول انداش نقول له ووزيا وهو واو الحال بلوى أي حال البول أبتاخ نشين كلنا بيمان كنحزي بلنا جاء تخليتي سالسيتي ولا يستنجي بها أما يطرح زي كونسي حتى أب أمني ويب ورقات بمنديل كدرز كلهم بيمان خطكم يبلون لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه زي حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم تايبلونا اللوب زي حديث زي انتدى أحد خابقوا انتدى إشينا له فلا يأخذن ذكره بيمينه حفرته بيمان أي حزو إلى منا ولا يستنجي بيمينه كم أول استنجاء قبر كله بماي كحسب كله ويدماني بماي حفرته حسب كله بيمان أي حاز زين سلستة كابتن محرمات رابعتي ويحرم عليه البول أو الغائط في الطريق أما نقدي كنحر كالكال كنوتس كمون كنشين زي أول كالكلتيا كنديك وين يا شباب أربعة أو في الظل ويدماني سبات زسلولولو كنديك وين حمشته ونياتو كلن أزياء أب ما يشينو أزياء إتا يمين نبعلا عباي جيجا جيجا بيمان كحزو حفرات يبول كم أول انتا قبر يبولون استنجاء بيمان قبر يبولون اتا رابعي تدماني من قدي سبات زحال فلو كشاين ويكحرق يبولون او في الظل كم أول ابسلال كندي بس احنا لنا حمشت او في الحدائق العامة ويدماني أب جردينات زلو حرشاتات زلو أبزون أزياء كابزغ رحق اللو مالتي أو تحت شجرة مثمرة ويدماني أب أم انتاي زخونت مالتي مثمرة انتاي زلوها مالتي فرز اللوها أم أم كوينة فرز اللوها وناتو زي أشد مالتي وناتو سبات كبولعون كابزي فروتاتات زي أو موارد المياه ويدما منجي ناي ماي زخونة كابزون كن رحقي قباء مالتي شمون تزخونة نهي وسدنا مالتي لما روى معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث انتهي لما الرسول صلى الله عليه وسلم سلست لعنة زمساء تطلقوا فإن الناس يلعنونه طبعا لك سبات كرق مخال تداء أب ماكل سرقيا وي أب ماي وي دماني أب أم فرتات زلوة أب جردينات أب زازلولولو بوتا أب ماكل منقدي قال كانت وزت وغن كانت حرس شين وغن كانت بوتا تاتزي سبات كرق مخايو اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد سلستيلهم الرسول صلى الله عليه وسلم قيدهم من البراز في الموارد أي موارد الماء قداميتي قال كل نخيوتس أبتي ما يزركبلو بوتاتات وقارعة الطريق زيعت خليت مالتي أي وسط الطريق قارعة الطريق بمعنى وسط الطريق أما أكل سرقيا قدفو زي أول قال كل يتوصو أما أكل سباد حفلو سرقيا والظل كم أون دسلولولو إلوم كالكيلوم زي حديث زي رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده حسن زياد ما الشيخ الباني أب إرواء الغليل تقيسوا له زي حديث حديث حسن مخانا ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قد مزى حديث زياد درسعك وأمالتي يستحق اللعن كبهن كله سبات يلعنونه بمعنى يدعون عليه يرقموه مالتي وإلا ليس معنى اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله لأن المسلم لا يلعن المسلم المعين فلان ملعون كنا بلي بلنا لأن اللعنة بمعنى الطرد والإبعاد عن رحمة الله كاب رحمنا يربخ نوصو يبلنا زي قيقاتاتيو لكن بمعنى يلعنونه أو الملاعن الثلاث يعني يدعون عليه يرقموه مالتي مبري كاب رحمة ربه تسائلهم رقموه مالت أيكونا واضح شباب طيب ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعين تتنكو خبز اللعنة زمسا لعنة مالتها بزي انت لنا شباب مرقم مرقم زمسا سبات كي رقم خوهم له قالوا وما اللاعنان يا رسول الله انت انزل كلت لعنة زمسا يلوم صحابة حتي تمهم قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم كالكل زوز أمن تاي مالتي أمن قد دك سبات أمن قد كالكل يوز أمن قد حري شين زيز خفة أو في ظلهم كوم أول أبتزا سلولولو زين كالتين مرقم ناي دك سبات إما تسعقا مالتي مرقم بسعقا خب دك سبات رب سلمنا وذا حديث زيارة رواه مسلم كما يحرم عليه قراءة القرآن تشامون أي تدماني أبكال كالك وزن كله قرآن كغري يقولون إذن ما يا شباب أبشغار خل أبقول قول هل يا شباب أبقول قول تقولينو دحاني خنب لنا لا وناتو إذن مكان كوفيل وزلون بعلو مكان نجس لزقنا مالتي واضح ويحرم عليه الاستجمار بالروث أو بالأو أو العظم كمون كابت محرمات تشعي مالتي الروث بفاندي ياقيرو استجمار كقبر أو العظم ويدما بعزمي ها شباب من اللو زي تغسل لابز حلفون تغيسي نيرا نمتاي تقل كيلو زلو السبزي كاب فانديان كاب عزمن بوقيرو نخي درز زي كالكالناتو أحسنت لأنه طعام الأجنان أقال أنت بزيهم زيهم زبولو فانديان عزمن أو بالطعام المحترم عشرية دماني طعام محترم نخبره أخلي كجة والعياذ بالله ولا سيئنا يلوخ دلي قال له أما بسقا ويبقجة وينعم زي مساسلو بزي كدرز يبلون لحديث جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعير هذا الحديث رواه مسلم طبعا أي تدرزوا لهم بعزم ببعر ببعر البعر هو الروث يعني فانديا زينون تخلق النام علتي ويحرم قضاء الحاجة بين القبور بين قبور المسلمين أب قبرنا المسلمين أتيناول أب منقوزا مقابر زيئة كنحرق كل كل يوم كل خونا له. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أبالي أوسط أو لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. هذا الحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله في إرواء الغليل ورحم الله الجميع. الرسول صلى الله عليه وسلم تايلوم أنزي بزي قدس أب كبري محراعي الكلمة وصاع مالتي كمون أبشو إذن دعم مالتي أب كبري زحر رأسه كم أبشو زحر رأسه أنت مالتي زي إذن مقابر سعيريني يوم زلوه خبل يبولو مويتوم يموني أب كبراتي ولا حال تسابي اللي كبل يبولو. مغنياته شبه النبي صلى الله عليه وسلم كونه يبول في أوساط القبور كمن يبول في أوساط السوق. أبشو حج يا شباب حتم دفيرو هزب تأكيبهم كله نمشيط أمالتي يشطوا يلوطوا يقزوا أبنون قزيهم كدانو ويسرق النبل أوريدو كحرق شيء نخل يخل لا يكلني. سلزي الرسول صلى الله عليه وسلم كمتي عوراي كي الرأي ندابلا أبشق تستغل الله لكم زيان كمتي عوراي كي الرأي ندابلا أبشق زحفر أبت مقابر أتيون كشين كله يحفر دامالته. زي محرم مخانو خبزي نرد ساعتها خلال لا أكتفي بهذا القدر. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.